أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إنما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، وأما إذا كان بسبب الأمكنة كما إذا كان في محل الضمان بعشرة، وفي مكان التلف بعشرين، وفي مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتبار محل التلف. كان الكلام في الأمر السابع من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد، وقلنا أنه في هذا الأمر السابع إذا كان المقبوض بالعقد السابق بالعقد الفاسد قيميا وليس بمثلي فإنه يضمن بالقيمة، إلا أنه وقع الكلام بين الفقهاء أنه هل يضمن الضامن بقيمة يوم الضمان، يعني بذلك اليوم الذي وقع تحت يده هذا الشيء، أو يضمن بقيمة يوم التلف، أو يضمن بأعلى القيم من قيمة يوم الضمان إلى قيمة يوم التلف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بحسب مقتضى إطلاقات أدلة الضمان فإن الضامن لا بد أن يضمن بقيمة يوم التلف، إلا أن تدل صحيحة أبي ولاد على أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصبة، عند ذلك نقول أن الضامن هنا أي المقبوض بالعقد الفاسد أيضا يضمن بقيمة يوم الضمان، إلا أنكم تتذكرون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن الصحيحة لا يمكن أن يستفاد منها الضمان بقيمة يوم الغاصب، بل لعلها لها ظهور بالضمان بقيمة يوم التلف. إذن نحن نقبل ما ذكرناه أولا يقول الشيخ، وهو الضمان بقيمة يوم التلف، لا الضمان بقيمة يوم الغاصب أو يوم الضمان. وكذلك لم يتم عندنا دليل على أن يكون الضمان بأعلى القيم من قيمة يوم الضمان إلى قيمة يوم التلف. هذا ما ذكره الشيخ في الأبحاث السابقة. إذن فتحصل مما تقدم أن الشيخ يرى أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن بقيمة يوم التلف، لا بقيمة يوم الضمان ولا بأعلى القيم. يقول هذا الذي ذكرناه إلى هنا من الاختلاف بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الضمان أو أعلى القيم، هذا إذا كان منشأ ارتفاع القيمة واختلاف القيمة إنما كان الاختلاف السوقي بحسب السوق، بحسب الزمان لا بحسب المكان. السلام عليكم ورحمة الله. يعني في يوم التلف الذي هو زمان يوم الجمعة كانت قيمته عشرة، وفي يوم الضمان الذي افترضوه كان يوم الثلاثاء كانت قيمته ماذا؟ خمسة، وما بينهما صارت القيمة ماذا؟ بثلاثين مثلا. هنا يأتي الكلام، ارتفاع اختلاف القيم إنما كان بسبب الزمان، فإنه في زمان يوم التلف كان بقيمة، وفي زمان يوم الضمان كان بقيمة أخرى. وأما إذا كان اختلاف القيمة بسبب المكان لا بسبب الزمان، يعني هذا الشيء في ذلك الزمان وفي هذا الزمان في ذلك المكان بقيمة واحدة، ولكن حيث أنه قد اختلف المكان اختلفت القيمة. مثلا عندما تلف الشيء كان في البلد الذي ينتج ذلك الشيء، ولكن عندما طالب صاحب ذلك الشيء بذلك الشيء طالب في مكان يندر وجود ذلك الشيء، وإلا لو كانت مطالبته في نفس مكان التلف لكانت القيمة واحد غير متغيرة. إذن اختلاف القيمة إنما هو بسبب الأمكنة لا بحسب الأزمنة. يقول: ذاك الذي قلنا من الاختلاف أن الضمان يكون بقيمة يوم الغصب أو بقيمة يوم الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيام، هذا إنما هو بحسب الأزمنة. وأما إذا كان الاختلاف بحسب الأمكنة فالظاهر أن المعيار هو قيمة يوم التلف. في يوم التلف قيمته ما هو؟ لا هو يوم الضمان ولا هو يوم المطالبة، مكان التلف هو المعيار، لا مكان الضمان ولا مكان المطالبة. فلو كان مكانه في بلد وقيمته 10 فيجب عليه أن يدفع 10، ولو كان تلفه في مكان قيمته 100 فيجب عليه أن يدفع 100. إذن بعد هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يأتي ذلك الاختلاف الذي كان في الأزمنة لا يأتي في الأمكنة. السلام عليكم ورحمة الله. قال: ثم إنما ذكرنا من الخلاف المقبوض بالعقد الفاسد وأنه يضمن بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الضمان أو بأعلى القيام، إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، يأتي ذلك الخلاف المتقدم. وأما إذا كان ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة لا بسبب الأزمنة فإنه في المكان الواحد لم تختلف القيمة، وإن اختلف الزمان مختلف ولكن القيمة واحدة. وأما إذا كان ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة كما إذا كان في محل الضمان 10 دراهم وفي مكان التلف 20 درهم وفي مكان المطالبة 30، فالظاهر هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فالظاهر اعتبار محل التلف، لأنه مكان التلف هنا جاءت المالية إلى ذهن إلى عهدة من؟ إلى عهدة الضامن، لأن مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن. فإذا كانت مختلفة بحسب الأماكن عند ذلك نحن نقول مكان يوم التلف هو المعيار والميزان. قال: لأن مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن وتداركه بحسب ماليته، يعني يجب على الضامن أن يتدارك ذلك المضمون بحسب ماليته، والمالية التي جاءت في عهدته في أي مكان؟ في مكان يومي في مكان التلف. ثم فرع آخر، ثم إنه يقول: ما ذكرنا إلى الآن من أعلى القيام أو يوم الضمان أو قيمة يوم التلف هذا إنما كان بحسب ارتفاع القيمة السوقية للشيء، يعني لم تحصل هناك أي زيادة عينية في الشيء، لا توجد أي زيادة عينية في الشيء، ولكن اختلفت القيمة السوقية للشيء بناء على قانون العرض والطلب، قلة الوجود ندرة الوجود وكثرة الوجود. يوم الذي أخذت منه هذا الشيء كان كثير الوجود، ويوم أريد أن أدفع الشيء كان نادر الوجود. القيمة اختلفت، القيمة السوقية اختلفت للشيء، لا أن هناك زيادة عينية في الشيء، وهذه القيمة السوقية تابعة لكثرة رغبة الناس في شراء ذلك الشيء وعدم رغبتهم في شراء ذلك الشيء. فكلما كثرت رغبتهم في ذلك الشيء قل وجوده، وكلما قلت رغبتهم في ذلك الشيء كثر وجوده. يقول: إلى هنا عندما كنا نبحث أن المقبوض بالعقد الفاسد هل يضمن بقيمة يوم الضمان أو بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيام، هذا إذا كان ارتفاع القيمة السوقية للشيء، كان اختلاف قيمة الشيء بسبب ارتفاع القيمة السوقية للشيء. وأما إذا كان اختلاف القيمة بسبب زيادة عينية في الشيء لا بسبب اختلاف القيمة السوقية للشيء، يعني أخذت منه أنا هذا الحيوان وكان وزنه 10 كيلوات ولكنه بعد مدة صار وزنه 20 كيلو، والآن عندما طالبني بذلك الحيوان وزنه رجع إلى 10 كيلوات، هل يجب علي أن أضمن هذه 10 كيلوات أو لا يجب علي أن أضمن؟ يقول لا خلاف ولا شبهة بين الفقهاء في أنه يضمن هذه الزيادة العينية، فيكون ضمان بأعلى القيام. ثم يقول الشيخ هذا ليس ضمانا بأعلى القيام، بل ضمان لهذه الزيادة العينية التي حصلت تحت يد الضامن ثم زالت. نعم يأتي الكلام أن هذه الزيادة العينية التي حصلت تحت يد الضامن ثم زالت، هذه الزيادة العينية تضمن بيوم وجودها أو تضمن بيوم فواتها أو تضمن بأعلى القيام، يأتي فيها الكلام المتقدم. مثلا عندما تحققت هذه الزيادة العينية كان كيلو اللحم 100 تومان، ولكن عندما زالت هذه الزيادة العينية كان الكيلو لحم ماذا؟ 200 تومان. خب هنا هل يضمن الكيلو 100 تومان أو يضمن الكيلو 200 تومان؟ وافترضوا أنه هنا يوم وجود هذه الزيادة العينية كانت 100، يوم زوال هذه الزيادة العينية كانت 200، ثم في الوسط أيضا مدة من الزمان هذه الزيادة العينية كان الكيلو كم؟ 300. وهنا يقول يأتي فيه الكلام المتقدم، إن قلنا هناك بأن الضمان بأن الغرامة تكون والقيمة تكون بيوم الضمان، فهنا نقول يوم حدوث الزيادة العينية، وإن قلنا هناك أن القيمة تكون بيوم التلف فهنا نقول الضمان بيوم فوات الزيادة، وإن قلنا هناك بأعلى القيام هنا أيضا نقول بأعلى القيام. تقول ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس، يأتي فيه الكلام المتقدم. وأما إذا كان ارتفاع القيمة السوقية حاصلا من زيادة في العين، فهنا بعد لا ليس ارتفاعا في القيمة السوقية، بل في مقابل الزيادة الحاصلة في العين ارتفعت قيمتها، ليس مرتبطا بقانون العرض والطلب، فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيام. الشيخ يبين هنا يقول وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة، وإنما زيادتها زيادة تلك العين في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية، هنا لا يوجد ارتفاع في قيمة العين، وإنما ارتفاع قيمة العين بسبب هذه الزيادة العينية الحاصلة في الشيء، وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة في الشيء، تلك الزيادة العينية النازلة منزلة الجزء الفائت من الشيء. كيف أنهم تتذكرون نحن في المنافع قلنا بأن المنافع المستوفات وغير المستوفات، المنافع المستوفات لا إشكال تكون مضمونة، هنا أيضا تكون هذه الزيادة العينية أيضا تكون مضمونة على الضامين. نعم هذه الزيادة العينية عندما حصلت وعندما فاتت خب يضمن بيوم حصول هذه الزيادة بيوم فوات هذه الزيادة أو بأعلى القيام. نعم يجري الخلاف المتقدم وهو الضمان، وهو الضمان بقيمة يوم الضمان أو بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيام، نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة، فإن العبرة بيوم فواتها، يعني في مقابل ماذا؟ بيوم الضمان هناك، أو بيوم فواتها يعني يوم التلف هناك. فإن العبرة بيوم فواتها، يعني إذا قلنا هناك العبرة بيوم التلف، أو يوم ضمانها، يعني إذا قلنا أن الاعتبار هناك ماذا؟ بيوم وقع الشيء تحت يدي الضامن، أو أعلى القيام من يوم الضمان إلى يوم الفوات. ثم أن ما ذكرنا جميعا في المقبوض بالعقد الفاسد من الاختلاف إنما كان في الثالث حقيقة، يعني الحيوان الذي أخذته مات، الماء الذي أخذته من شخص زيد شربته. هذا الكلام الذي ذكرناه من أن الضمان يكون بقيمة يوم التلف أو يوم الضمان أو أعلى القيام، هذا إذا كان التلف تلفا حقيقيا. خب، إذا فرضنا أن التلف لم يكن تلفا حقيقيا وإنما كان التلف تلفا حكميا، فهل ينزل منزلة التلف الحقيقي أو لا ينزل منزلة التلف الحقيقي؟ خب، التلف الحكمي من أي شيء؟ أخذت هذا الشيء بالعقد الفاسد إلا أنه لم يتلف يدي حقيقة ولكنه سرق مني، لم يتلف مني حقيقة ولكنه ضاع مني، لم يتلف مني حقيقة ولكنه وقع في النار يحتاج لكي يخرج هذا المحبس أو هذه الساعة أو هذا الشيء الذي أخذته، وقع في النار، وقع في البحر. فهنا العين موجودة لم تتلف حقيقة ولكنه لا يمكن إرجاعها إلى صاحبها، فهل تجري الأحكام المتقدمة أو لا تجري الأحكام المتقدمة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن في باب الأمانات المضمونة، لأنه كثير من الأمانات التي تؤخذ إذا كانت إذا تلفت بتعد وتفريط يكون الآخذ المؤتمن يكون ماذا؟ يكون ضامنا. يقول: هناك في تلك الموارد نحن نجد أن الفقهاء والروايات لم تفرق بين التلف الحقيقي وبين التلف الحكمي، يعني حتى لو سرق أو ضاع أو وقع في البحر وكان بتعد وتفريط فإن المؤتمن يكون ضامنا. وهذا معناه أن الضمان ليس مختصا بالتلف الحقيقي وإنما يشمل التلف الحقيقي والحكمي على السواء. يقول: ثم إن في حكم تلف العين حقيقة، تارة التلف حقيقي كما أشرنا وكان إلى هنا بحثنا، وأخرى أن التلف تلف حكمي. ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو ضمان القيمة هو ماذا؟ حكم تعذر الوصول إلى ذلك الشيء وإن لم يهلك وإن لم يتلف حقيقة، كما لو سرق ذلك الشيء أو غرق أو ضاع أو كان عبدا وأبقى أو أبقى. ما هو الدليل على ذلك شيخنا؟ قال: لما دل على الضمان بهذه الأمور، يعني بالسرقة والغرق والضياع والإباق، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة. ولكن السؤال المطروح هنا هو هذا، وهو أنه متى ننتقل إلى القيمة؟ لأنه قال: ثم إن في حكم تلف العين تعذر الوصول إلى ذلك الشيء. هل أنه بمجرد أنه تعذر الوصول إليه في هذه الساعة وإن كان يمكن الوصول إليه في الساعة الثانية ننتقل إلى القيمة والضمان، أو أنه لا بد أن يحصل اليأس من الوصول إلى العين؟ يقول: هنا ذكر الفقهاء أربعة احتمالات في المسألة. الاحتمال الأول أن الانتقال إلى القيمة إنما يكون في فرض الاطمئنان والقاطعة بعدم الوصول إلى الشيء، الاحتمال الثاني أن الانتقال إلى القيمة إنما يكون في فرض ظن عدم الوصول إلى الشيء. الاحتمال الثالث والرابع لا يوجد لا قطع بعدم الوصول ولا ظن بعدم الوصول، بل يعلم أنه يصل إلى الشيء ولكنه يحتاج إلى زمان طويل، يعني لا بد أن يصبر إلى سنة حتى يمكنه أن يحصل على ذلك الشيء. الاحتمال الرابع أنه يحتاج أن يصبر إلى يوم أو يومين، ساعة أو ساعتين. يقول الاحتمالات في المقام أربعة، وهو الانتقال إذا تعذر الوصول إلى الشيء، تارة يتعذر بنحو يقطع ويطمئن المالك بأنه لا يصل إلى العين، وأخرى لا يقطع ولكن يظن أنه لا يصل إلى العين، وثالث لا هو قاطع بعدم الوصول ولا هو ظان بعدم الوصول، بل يعلم أنه يصل إلى الشيء ولكنه لا بد أن يصبر إلى مدة طويلة، ورابع لا يحتاج إلى مدة طويلة أيضا بل يحتاج إلى مدة قصيرة. يقول وهل يقيد ذلك، يعني انتقال من أن المالك يحق له أن انتقال من طلب العين إلى طلب القيمة، لأن المفروض أن العين موجودة غير ثالثة، والمالك يحق له أن يطالب بالعين على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أساسا لا يحق للمالك أن يطالب بغير العين، لأنه ما دامت العين موجودة لا يحق له أن يطالب ماذا؟ بقيمة تلك العين. قيمة العين إنما ينتقل إليها إما أن تكون العين تالف حقيقة، وإما أن تكون بحكم التلاف. ولكن متى تكون بحكم التلاف؟ يقول في هذه قيد البعض بهذا أو بذاك أو بالثالث أو الرابع. وهل يقيد ذلك، يعني أن يكون الشيء بحكم التلف، هل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إلى الشيء؟ مراد من اليأس كما في بعض الحواشي يعني أن يحصل للمالك اطمئنان أو قطع بعدم وصوله إلى الشيء وإن كان العين موجودا، أو بعدم رجاء وجدانه، يعني أن يحصل له ظن بأنه لا يستطيع أن يجد ذلك الشيء، أو يشمل فرض أنه يعلم الوصول إلى ذلك الشيء وجدان ذلك الشيء، هو يعلم أنه يجد ذلك الشيء ولكن لا بد أن يصبر مدة طويلة، أو يشمل ما لو علم وجدان الشيء ولكن في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظار تلك المدة الطويلة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، أو ولو كانت قصيرة، صححها في بعض النسخ غلط، أو ولو كانت قصيرة. وجوه في المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لو رجعنا إلى الأدلة التي قلنا أن الضمان فيها يشمل ما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبيق، لا بد أن نقيد بأحد الأولين، يعني الأدلة الدالة على أن هذه الأمور مضمونة في الأمانات إنما تقول إذا تلف الشيء حقيقة أو تلف حكما. متى يتحقق التلف الحكمي؟ إذا قطع المالك اطمأن بعدم وجدان الشيء أو ظن عدم وجدان الشيء، عند ذلك يكون هذا ملحقا بالتلف الحقيقي وهو التلف الحكمي. أما إذا علم وجدان الشيء ولكنه لا بد من الانتظار مدة طويلة أو قصيرة، فإن تلك الأدلة لا تشمل هذين الموردين، يعني ما لو علم وجدان الشيء وكان ينبغي أن ينتظر مدة طويلة أو قصيرة. يقول مقتضى تلك الأدلة لا بد أن يقيد بأحد الأولين، يعني أن يقيد حق المالك بمطالبة القيمة عند عدم تلف العين حقيقة يحق له أن يطالب بالقيمة إذا ظن بعدم وجدان الشيء أو اطمأن بعدم وجدان الشيء. ولكنه يقول أنه في بعض كلمات الفقهاء ليس الأمر كذلك، نجد أنهم أطلقوا القول بأن المالك يحق له أن يطالب حتى لو علم وجدان الشيء، بل حتى ولو لم يكن محتاجا إلى انتظار مدة طويلة بل كان مدة قصيرة. خب شيخنا في أي مورد؟ يقول في ذلك المورد الذي قال الفقهاء فيه هذا، هو أن شخصا لو غصب قطعة خشب من شخص آخر أو غصب مسمارا من شخص آخر، فهنا هذه القطعة الخشب التي غصبها جعلها في سفينته بنحو أنه الآن وهم في الماء المغصوب منه التفت أن هذه القطعة من الخشب استعملت في ماذا؟ في بناء هذه السفينة. فهنا هل يحق له أن يطالب بهذه القطعة من الخشب أو لا يحق له أن يطالب بهذه القطعة من الخشب؟ مع العلم، مع الأخذ بعين الاعتبار، لو أريد انتزاع تلك القطعة من الخشب من السفينة لغرقت السفينة، فهل يحق له مطالبة الغاصب بالقيمة أو لا يحق له مطالبة الغاصب بالقيمة؟ وأفرضوا أنهم يستطيعون بعد ساعة أو ساعتين أن يصلوا إلى الساحل، والمغصوب من يستطيع أن ينتزع تلك القطعة من الخشب وهو في السفينة، وبعد ساعتين يصلون إلى الساحل، هل يحق له أن يطالب بالقيمة أو لا يحق له أن يطالب بالقيمة؟ يقول ذكر الفقهاء بأنه يحق للمغصوب من أن يطالب بالقيمة، مع أنه تلك العين موجودة والوصول إليها لا يحتاج إلى انتظار زمن طويل. إذن لو كنا نحن ومقتضى تلك الأدلة لقلنا أنه يقيد بأحد الأولين، ولكنه مقتضى إطلاق الفقهاء يقولون بأنه يجوز للمالك أن يطالب بالقيمة بمجرد تعذر الوصول إلى العين ولو في الحال. قال: وجوه. ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور، أي أمور؟ الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة. ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور الاختصاص بأحد الأولين، يعني لا يمكن الانتقال من طلب العين إلى طلب القيمة للمالك إلا إذا قطع واطمأن بعدم وجدان العين أو ظن بعدم وجدان العين، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير وهو الوجه الأخير، وهو أنه حتى لو علم وجدان الشيء ولم يكن محتاجا إلى انتظار مدة طويلة يحق للمالك المطالبة بالقيمة، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير. طب هذا الإطلاق من أين تستفيده شيخنا؟ يقول: كما يظهر من إطلاقهم، إطلاق الفقهاء، أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه ماذا؟ غرقوا مال لغير الغاصب. إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب. طب لماذا غرق مال لغير الغاصب؟ طب إذا كان غرق للغاصب يقال، قد يقال يشكك فيه بأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. لا، لو افترضنا بأنه نزع هذه القطعة من الخشب يلزم منها غرق مال لغير الغاصب، بل لو افترضنا أنه يلزم منها غرق نفس الغاصب، هنا أيضا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يحق للمالك أن يطالب بنزع هذه القطعة من الخشب، هذه اللوحة من الخشب. طب هل يحق له أن ينتقل إلى القيمة أو لا يحق له أن ينتقل إلى القيمة؟ حتى لو فرض أنه قريب من الساحل وبعد ساعة أو ساعتين يصلون إلى الساحل ويستطيع أن يطالب بنزع اللوح هناك، يقول أطلق الفقهاء أن المالك يستطيع أن يطالب بالقيمة. إذا خيف من نزع ذلك اللوح غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته، أي إلى قيمة ذلك اللوح إلى أن يبلغ الساحل. خب أطلقوا، لم يقولوا أنه هل للوصول، هل أنه لكي يصل إلى الساحل هل نحتاج إلى مدة طويلة أو لا نحتاج إلى مدة طويلة. من عدم تفصيلهم نستكشف أنه حتى لو كانت تلك السفينة قريبة من الساحل يحق للمالك أن يطالب بالقيمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ويؤيد ذلك، يعني أن للمالك أن يطالب بالقيمة حتى مع العلم بوجدان الشيء، حتى مع أنه لا يحتاج إلى انتظار مدة طويلة. يؤيده هو أنه جمع بين الحقين، حق المالك وحق الضامن. أما أنه جمع حق أداء لحق المالك، لأن الناس مسلطون على أموالهم، خب إذا لم يمكن إعطائه العين الآن لابد من إعطائه ماذا؟ قيمة تلك العين. الآن هو يريد تلك القطعة من اللوح والخشب، إذا لم يمكن تسليمها الآن فلا بد من تسليم قيمتها إليه. خب كيف أنه حفظ لحق الضامن؟ يقول أيضا هو حفظ لحق الضامن، لأن هذا الضامن بمجرد أن يصل إلى الساحل يستطيع أن ينتزع تلك القطعة من الخشب ويؤديها إلى المالك ويأخذ ماذا؟ هو يأخذ تلك القيمة التي أعطاه إياها. قال لكن بل إلى أن يبلغ الساحل. ويؤيده، أي يؤيد هذه الفتوى من الفقهاء، ويؤيده أن فيه جمعا بين الحقين، حق من؟ حق المالك وحق الضامن. خب كيف أنه حق جمع لحق، كيف أنه حفظ لحق المالك؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم. كيف هو حفظ لحق الضامن؟ هذا بيانه. قال بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين، فإن المالك عندما يتمكن من العين في الساحل لابد أن يرجع القيمة إلى الضامن. خب ما هو حق المالك؟ قال فإن تسلط الناس على مالهم الذي هو فرض كون ذلك المال في عهدة الضامن يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدة ذلك المال عند تعذر نفس المال. الناس مسلطون على أموالهم، خب الآن يريد عين ماله، فإذا لم يستطع الوصول إلى عين ماله لمانع يحق له أن يطالب بقيمة ذلك المال الذي فرض كونه في عهدة الضامن يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدة ذلك الشيء عند تعذر نفسه. وهذا نظير ما تقدم، إذا يتذكر الإخوة في المسألة السادسة، نظير ما تقدم في تسلط المالك على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثل. إذا تتذكرون قلنا أن إذا كان المضمون مثليا فيضمن ماذا؟ بالمثل. ولكن لو فرضنا أن المثل كان متعذرا فهل يحق له أن يطالب بالقيمة أو لا يحق؟ قلنا فيما سبق أن المالك يحق له أن يطالب بالقيمة ولا يجب عليه الانتظار إلى أن يوجد المثل للمثل. نظير ما تقدم في تسلط المالك على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثل. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يستدرك استدراكا، استدراك مختصر، يقول لو فرض أن المدة كانت قصيرة جدا، لو فرض بأنه بعد ربع ساعة أو 10 دقائق نحن نصل إلى الساحل، فهل يحق لمالك تلك الخشبة واللوح أن يطالب بالقيمة أو لا يحق له ذلك؟ لو فرضنا أن المدة كانت قصيرة جدا فهل يحق للمالك أن يطالب القيمة أو لا يحق له ذلك؟ قد يقال أنه يحق له ذلك. لماذا؟ باعتبار الناس مسلطون على أموالهم، والمفروض أنه يريد هذه العين، وهذه العين لا يمكن أداؤها إليه، إذن يحق له أن ينتقل للقيمة مباشرة. وقد يقال أنه لا يحق له ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه إنما يحق للمالك أن يطالب بالقيمة عند عدم التمكن من العين، والمفروض في المقام أنه يوجد تمكن للعين عرفا. نعم يحتاج إلى انتظار 5 دقائق، إلى انتظار 10 دقائق، وهذا لا يصدق عليه أنه ماذا؟ غير متمكن من العين عرفا. لا يصدق على هذا المالك أنه متمكن من العين عرفا. نعم إذا كان يحتاج إلى الانتظار 1 و2 و5 أيام ونحو ذلك، قد يقال أنه لا يصدق عليه أنه متمكن عرفا. إذن شرط انتقال المالك من مطالبة العين إلى مطالبة القيمة، شرطه ماذا؟ ألا يكون متمكنا من الوصول إلى العين، وإذا كانت المدة قصيرة جدا فهو متمكن من الوصول إلى العين. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو كانت المدة قصيرة جدا أشكل الحكم، يعني أشكل الحكم بجواز مطالبة المالك بالقيمة. نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة، أساسا لو أعطاء القيمة لا يسمى هذه غرامة، لا يسمى أنه تدارك. لماذا؟ باعتبار أنه بعد 5 دقائق سيصلون إلى الساحل ويؤدي العين إليه، أي غرامة هذه؟ لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة. نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا أشكل الحكم، أي حكم؟ الحكم بجواز مطالبة المالك للقيمة. طب هنا يأتي سؤال آخر، وهو أنه نحن قلنا في أنه لا بد أن يتعذر الوصول إلى الشيء حتى يتحقق التلف الحكمي ويكون ملحقا بالتلف الحقيقي. في عنوان المسألة قلنا: ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكرناه حكم تعذر الوصول إلى الشيء. طب هل المراد من التعذر هو التعذر المسقط للتكليف، أو أنه الأعم من ذلك؟ هذا الذي قلنا لكي يجوز للمالك أن ينتقل من مطالبة العين إلى مطالبة القيمة لا بد أن يتعذر. ما هو المراد من التعذر؟ هل المراد من التعذر ذلك التعذر المسقط للتكليف، يعني لا بد أن يتحقق عنوان التعذر، أو المراد من التعذر أن المالك الآن لا يتمكن من الحصول على العين، وإن لم يكن الحصول على العين متعذرا، الآن فعلا عندما يطالب بالعين لا يستطيع الوصول إلى عينه إلى ماله، فهنا لا يصدق التعذر، ولكنه أيضا لا يصدق أنه متمكن من عين ماله. يقول: ذلك التعذر الذي هو شرط الانتقال من طلب العين إلى طلب القيمة، هل لا بد أن يصدق التعذر أو أنه لا يشترط أن يصدق التعذر؟ يقول: ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف، لا يشترط أن يصدق عنوان التعذر، بل حتى لو كان الشيء غير متعذر الوصول إليه ولكنه يحتاج إلى زمان طويل، فإن المالك يحق له أن يطالب بالقيمة. ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف، لعد يكفي ماذا شيخنا؟ يقول: بل لو كان ممكنا ولم يكن متعذرا ولكنه يحتاج إلى زمان، بحيث يجب عليه أي على الضامن الساعي في مقدماته لم يسقط القيمة زمان الساعي، يعني في هذه المدة يستطيع المالك أن يطالب بالقيمة ويأخذ القيمة، فعندما يصل تصل العين ويتمكن من العين يرجع القيمة ويأخذ ماذا؟ العين. إذن نحن لا نشترط التعذر المسقط للتكليف، بل حتى لو لم يكن متعذرا وكان ممكنا إلا أنه يحتاج إلى زمان فإنه يحق للمالك أن يطالب بالقيمة. خب شيخنا كلمات الفقهاء يقول: ولكنه في جملة من كلمات الفقهاء التعبير بالتعذر، وهذا معناه أن الشيء إذا لم يكن متعذرا بل كان ممكنا ولكن يحتاج إلى زمان للوصول إلى العين لا يحق للمالك أن يطالب بالقيمة. لكن هذا استثناء واستدراك عما ذكره من أن الظاهر عدم اعتبار التعذر. لكن ظاهر كلمات بعض الفقهاء التعبير بالتعذر وهو الأوفاق. الأوفق أوفق لماذا؟ يقول: لأصالة عدم حق للمالك أن يطالب بالقيمة إلا إذا تعذرت العين، والمفروض أنه لم تتعذر العين في المقام، لأن المالك ما دامت العين موجودة لا يحق له أن يطالب بالقيمة. خب متى يحق له أن يطالب بالقيمة؟ يحق له أن يطالب بالقيمة لو كان الشيء متعذرا، أو أوسع من ذلك حتى لو كان ممكنا ويحتاج إلى زمان. الأصل أنه مطالبته بالعين تكون باقية ولا يحق له الانتقال إلى القيمة إلا إذا تعذرت العين. يقول: لكن ظاهر بعض كلمات الفقهاء التعبير بالتعذر وهو الأوفق. لماذا؟ بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزام الضامن برد العين. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فتأمل. وجه التأمل يعني إشكال في أصالة عدم تسلط المالك. هذه الأصالة، أصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزام الضامن برد العين، قد يوجب ماذا؟ قد يوجب ضررا على المالك. افترضوا أن العين ليس الوصول إليها متعذرا ممكن، ولكن يحتاج إلى أن ينتظر شهرا واحدا، فهنا يوجد ضرر ماذا؟ على المالك لو أراد أن ينتظر إلى أن تحصل العين بيده، وخصوصا في تلك الأسواق أو في السوق التي تكون قيمة الأشياء متقلبة صعودا ونزولا، لعله الساعات أيضا تفرق فضلا عن الأيام. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يمكن أن نلتزم بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزام الضامن برد العين، لأنه مناف لقاعدة لا ضرر ولا ضرار الجاري في حق المالك. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن هنا لا بد أن يكون مراد الذين عبروا بالتعذر مرادهم التعذر في الحال، لا أن يكون متعذرا في الحال وفي الاستقبال. فإذا كان الشيء متعذرا في الحال فإنه يحق للمالك أن يطالب بالقيمة وإن كان ممكنا في الاستقبال. وهذا معناه أن الصحيح هو عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف. ولعل المراد به بالتعذر الوارد في كلمات الفقهاء، ولعل المراد به التعذر في الحال وإن كان لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجل تلك المقدمات ذو المقدمات. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه أثبت لنا هذه الجهة، وهو أن الانتقال إلى القيمة يعني أن المالك يحق له أن ينتقل إلى مطالبة القيمة ليس مختصا بالتلف الحقيقي، بل يشمل التلف الحقيقي والتلف الحكمي. على الكلام المتقدم، قيمة يوم التلف، قيمة يوم الضمان، أعلى القيم المهم مطالبة المالك بالقيمة ليس مختصا بالتلف الحقيقي، بل حتى لو كان التلف حكميا أيضا يحق للمالك أن يطالب بالقيمة. ولكن هل يوجد هناك فرق بين التلف الحقيقي والتلف الحكمي أو لا يوجد هناك فرق؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم يوجد هناك فرق، وهو أنه في التلف الحقيقي إذا تلفت العين حقيقة وأراد الضامن أن يعطي القيمة لا يحق للمالك أن يمتنع، أما في التلف الحكمي إذا أراد أن يعطي الضامن القيمة فيحق للمالك ماذا؟ أن يمتنع ويصبر إلى الوصول ماذا؟ إلى عينه، يحق له أن لا يأخذ القيمة ولا يحق للضامن أن يجبره على أخذ القيمة. هذا هو الفرق بين بين التلف الحقيقي والتلف الحكمي. يقول ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوت القيمة مع تلف العين من هذه الجهة، طبعا مو ليس مثلها من جميع الجهات، تبين أنها مثلها في ثبوت القيمة ولكنه من هذه الجهة ليس مثلها. ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوت القيمة مع تلف العين، وفي ماذا؟ في كون دفع القيمة مع تلف العين حق، هذا حقا في كون دفعها حقا للضامن. إذا تلفت العين فدفع القيمة حق للضامن، فلا يجوز للمالك الامتناع عن أخذ القيمة، فلا يجوز للمالك الامتناع. خب في محل كلامنا في التلف الحكمي كيف؟ قال بل له أن يمتنع، مو أن يمنع، بل له أي للمالك إذا كان التلف حكميا لا حقيقيا، إذا كان التلف حقيقيا فليس للمالك أن يمتنع، أما إذا كان التلف حكميا فللمالك أن يمتنع من أخذ القيمة، بل له أي للمالك أن يمتنع من أخذ القيمة ويصبر إلى زوال العذر كما صرح به، أي بجواز الامتناع وعدم أخذ القيمة في التلف الحكمي كما صرح به الشيخ في المبسوط. ويدل عليه ماذا أيضا؟ قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم، لأن المفروض أن عين ماله موجودة وهو يريد أن يصبر إلى أن يحصل على عين ماله. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر فرعا، هذا الفرع تقدم مرتين في الأبحاث السابقة، يقول وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذا خروج العين عن المالية والتقويم أيضا في حكم التلف. هذا من قبيل ذلك المثال الذي ذكرناه، وهو أنه أخذ الماء في المفاد في الصحراء والآن يريد أن يعطيه الماء ماذا؟ على النهر. أخذ الثلج منه في الصيف ويريد أن يعطيه الآن ماذا؟ في الشتاء. هنا يقول أيضا محكوم بتعذر العين، كيف أن التلف الحكمي ملحق بالتلف الحقيقي كذلك هذا أيضا يكون ملحقا بالتلف الحقيقي، يعني ننتقل إلى القيمة مباشرة. وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذلك خروج الشيء عن التقويم. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في مسألة أخرى، وهو أنه إذا كانت العين موجودة ويمكن الوصول إليها ولكن تحتاج إلى زمن طويل وأراد الضامن أن يعطي القيمة أو طالب المالك بالقيمة، فهل المالك عندما يأخذ هذه القيمة يكون مالكا لها أو لا يكون مالكا لها؟ هذا بحث آخر سيأتي، والحمد لله رب